بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مسألة كلمة ربنا، ربنا موجود. أولا يقال أن باب الإخبار أوسع من باب الوصف، لكن أيضا كما أن باب الوصف لله عز وجل لا يجوز إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسله وأهل العلم المتبعين وأهل العلم الذين يتبعون رسله، فكذلك باب الإخبار أيضا لا يجوز الإخبار عن الله عز وجل إلا بما أخبر به عن نفسه أو أخبر به عنه رسله أو التابعون على علم لرسله. أما هذا الأحمق المأفون الذي قال له المدخلي الذي يصف الله عز وجل مرة بأنه العسكري الكبير تبعا لشيخه الذي تربى على يده وهو ابن قطب، الذي يصف الله بأنه المهندس ومثل هذه الأمور، فقد كفانا بهذا عن الرد عليه وأبانا ما عنده من عقل وما عنده من دين وما عنده من اتباع. فالمراد أن كلمة صفة موجود إذا أريد بها باب الإخبار فبابه واسع. يقول الله عز وجل في كتابه في مثل ضربه جل وعلا: فوجد الله عنده فوفاه حسابه. فوجد الله عنده، إذا الواجد من هو؟ الواجد هذا الموفى حسابه، ومن هو الموجود الذي وجد؟ هو الله عز وجل، وجده العبد. لكن هنا كما قلت باب الإخبار لا بد فيه من الاتباع، وإلا وصلنا إلى حد العسكري الكبير العسكري وهكذا. وتوسع الجهال فقالوا يخاطبون الله عز وجل: يا موجود يا موجود في كل الوجود، حتى إن بعض الحمقى سمى ابنته وجود في كل الوجود وموجود في كل مكان. هذه العقيدة الصوفية الحلولية التي فاقت عقيدة النصارى في الكفر، والحقيقة أن هذا من هذا الباب، وإن كان صاحبه تحرز قدر ما يستطيع فقال بالمعية الذاتية طبقا لنصوص فهمها من ابن تيمية وابن القيم. طيب هل فهمت هذه النصوص من كلام الله عز وجل وكلام رسله؟ يعني من الذي ألزمك أصلا بكلام ابن تيمية ولا ابن القيم وانتصر لها واستتيب من هذه المسألة مرتين وأصر عليها وأصر عليها تلاميذه؟ وقد قال إسماعيل التيمي: من قال إن الله معنا بذاته في كل مكان فهو جهمي. فالموجد الله عز وجل هو الواجد، كما في حديث الأسماء الحسنى الذي فيه سرد الأسماء الحسنى، وهذه هذا السرد فيه تفاصيل، ولعلي أذكر التفاصيل ذكرتها في مسألة المفردة، ولعلي أذكرها إن شاء الله رب العالمين في كتاب المفرد. فالواجد الله عز وجل هو الواجد الذي لا يضل عنه شيء ولا يفوته شيء، وهو الغني الذي لا يفتقر إلى شيء ويفتقر كل شيء إليه. فهو جل وعلا الواجد وهو الموجد، ووجدك ضالا فهدى. يعني كلمة موجود قد يتبادر إلى الذهن منها شيء غير طيب من لسان الصوفية وغير ذلك بالإضاءة. هذا أولا، وثانيا ليس لها تداول عند أهل العلم، ويعني تركها لابد إلى غيرها. طيب، ما غيرها الذي يغني عنها من الصفات ويأتي معناها؟ الصفة الظاهرة التي في الكتاب والسنة صفة الشهيد، والله على كل شيء شهيد. فالشهيد بمعنى الموجود، وبمعنى الذي يشهد ويرى كل شيء. فلماذا نترك هذه الصفة إلى تلك وهذه في كتاب الله وسنة رسوله، وتلك ليست على لا في الكتاب ولا في السنة ولا هي على لسان أهل العلم؟ يقول لقمان لابنه كما في كتاب الله: إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ويقول الله عز وجل: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. من اللطائف التي تلحق بهذه المسألة الصلاة التي ذكرت في شأن من فقد شيئا، فيقول يصلي ركعتين ويدعو ويقول: اللهم رب الضال هادي الضلالة، أردد علي ضالتي فإنها من فضلك ورحمتك، كما ذكر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيما رواه ذاك البيهقي. فنعود نقول أنه ينبغي التحرز التام في أمر الدين كله، ليس في باب الأسماء والصفات فقط، ألا نذكر شيئا من عندنا مما يخص الدين، ولا نذكر شيئا مما يخص الدين بفهم من عندنا، لكي لا تزل قدم بعد ثبوتها. والله المستعان.